هل يجوز نظم سور القرآن على شكل قصة؟ نظم سور القرآن جاءت منظومة أو كذلك سجلات القرآن نحو ذلك جاء في بعض كلام نظمها، لكن نظمها على وصف يكون على هيئة قصة أيضا لا بأس بذلك، غاية الأمر أنه حكاية يحكيها ويذكر مثلا سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة فيذكر، غاية الأمر يكون نثرا وإن كان أيضا على سبيل حكاية لشيء، مثلا يقول إنسان اشتريت يعني بقرة ثم مررت بقوم من آل عمران وهم ونساؤهم أو كانوا رجالا ونساء ثم أعدوا لنا مائدة من الأنعام ونحو ذلك، يعني ساقها على هيئة قصة من باب ترتيب السور وحتى تحفظ فلا بأس فيما يظهر والله أعلم، غاية الأمر أنه يكون من باب النثر، أنه من باب النثر.